إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موقف الإنسان والمعصية في الإسلام موقف متميز فريد، ذلك لأن الإسلام هو دين الفطرة، وقد جعل الله رب العالمين دينه العظيم الإسلام متسقا مع فطرة الإنسان في كل زمان ومكان. وليس عندنا في دين الإسلام ما عند غيرنا بشأن الإنسان والمعصية، من أن الإنسان يولد متحملا لخطيئة أبيه آدم، ويظل العمر كله متحملا لخطيئة أبيه آدم، مع أنه لم يشهدها ولا آباؤه ولا أجداده، ولم يرتكبها ولم ينوها، ولم تدر له ببال ولم تخطر له على قلب. وقد حكم الإسلام العظيم هذه القضية، فبين أن آدم لما أمره الله رب العالمين ألا يأكل من الشجرة فعصى الله رب العالمين وأكل منها، بين القرآن أن آدم عليه السلام تاب إلى الله رب العالمين بعد الوقوع في المعصية فتاب الله عليه، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويقول الله جل وعلا: فتلقى آدم كلمات من ربه فتاب عليه. فالله رب العالمين تاب على آدم لما تاب إلى الله رب العالمين وعلم أنه أخطأ في حق سيده ومولاه. وأيضا لأن المعصية لا تكون معصية في عرف الإسلام الخاتم إلا إذا توفر فيها شرط القصد والاختيار، ولذلك رفع الله رب العالمين الإثم والقلم عن النائم وعن المجنون وعن الصبي حتى يدرك الحلم. ولم يؤاخذ الله رب العالمين الناسي بنسيانه، ولا الساهي بسهوه، ولا المخطئ بخطئه، بل رحم الله رب العالمين الناس، ونفعهم الله رب العالمين بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يحملهم ربنا جل وعلا معصية آدم عليه السلام وهم لم يشهدوها ولم تدر لهم بخلد ولم تخطر لهم على بال. والله رب العالمين سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولا بد لكل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته أن يكون لها متعلق في الحياة. ولذلك خلق الله رب العالمين الخلق يخطئون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تخطئوا فتستغفروا الله رب العالمين لذهب الله رب العالمين بكم وجاء بأناس آخرين يخطئون فيستغفرون فيغفر الله رب العالمين لهم. لأن من أسماء الله رب العالمين الغفور، ومن أسمائه سبحانه التواب، ومن أسمائه العفو. فإن لم يكن هناك مخطئ، وإن لم يكن هناك مذنب وعاص، فلمن يغفر الغفور؟ وعلى من يتوب التواب؟ وعمن يعفو العفو؟ لابد لأسماء الله رب العالمين وصفاته من متعلقاتها في هذه الحياة. وخلق الله رب العالمين الإنسان قابلا لطبيعة خير وشر معا، ولطبيعة اهتداء وضلال. وبين الله رب العالمين السبيل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ووضع الناس على رأس الطريق، فمن أخذ بالهداية فله الخير والهدى، ومن اختار الضلال فإن له ما تولى، وما ربك بظلام للعبيد. الناس يذنبون ويخطئون، وهذه طبيعة البشر، لأن الله جل وعلا أنزل آدم عليه السلام جنته، وقد خلقه الله رب العالمين بيده وأسكنه الجنة وأجرى عليه الخير ظاهرا وباطنا وأسجد له الملائكة وعلمه الكلمات، وأمره الله رب العالمين بأمر واحد فنسي ولم نجد له عزما، ومن شابه أباه فما ظلم. فالناس يخطئون، وهذه طبيعة البشر، إلا أن الله رب العالمين يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يتوبون إلى الله رب العالمين فيتطهرون باطنا، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون ظاهرا. لأن الدور عند الله رب العالمين ثلاثة: فدار هي دار الطيب المحض، وهي الجنة المرفوعة المكرمة، فلا يداور الله رب العالمين فيها إلا الطيب المحض، ومن كان فيه خبث وفيه نقيصة فإنه لا يدخل جنة الخلد، ولا يجاور الله رب العالمين في جنة الطيب المحض إلا بعد أن يصير طيبا محضا. فهذا ينقى في النار مما فيه ومما علق به من الشوائب، حتى إذا ما تطهر أخرجه الله رب العالمين من النار، ما دام قد لقي الله رب العالمين على أصل التوحيد والكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودار الخبيث المحض، فهذه ليس فيها طيب قط، وليس فيها مثقال ذرة من طيب، بل كل ما فيها ومن فيها خبيث، فهذه للكفار الأصليين. وأما الجنة التي هي دار الطيب المحض، فإن الله رب العالمين يجعل فيها من لا حساب عليه ولا عقاب له، ومن يقبل على الله رب العالمين وقد زادت حسناته على سيئاته ورجحت حسناته بسيئاته، فهذا يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. وأما الذين يجيئون إلى الله رب العالمين وقد رجحت سيئاتهم بحسناتهم، أي زادت سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء إلى النار وبئس القرار. وأما الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فهؤلاء هم أهل الأعراف، وهؤلاء إذا ما صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، أذن بهم الله رب العالمين إلى الجنة وأسكنهم الله رب العالمين فسيح الجنات. لا بد للإنسان إذا من أن يلم بمعصية وأن يقع منه الذنب الحين بعد الحين، بل إن الإنسان لا ينفك من الذنب ولا ينصرف عنه ظل المعصية ما دام حيا. فالإنسان ما دام حيا يتنفس فهو على معصية لله رب العالمين لا محالة، لأن المعصوم قد مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل من سوى المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرضة للأخطاء وعرضة للذنوب وعرضة للآثام. وهذه الذنوب والآثام تنقسم أقساما، فمنها ما هو على ترك مأمور به، وما هو على فعل محظور منهي عنه. والناس يظنون أن الذنوب لا تكون إلا إذا أتى الإنسان ترك ما قد نهاه الله رب العالمين أن يواقعه، ووقع فيما نهاه الله رب العالمين عنه. ولا يعد جملة كبيرة من الناس ترك المأمور به ذنبا يحاسب الله رب العالمين عليه. فالله رب العالمين أمرنا بالصلاة على وقتها، فقال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن خير الأعمال وأحبها إلى الله رب العالمين فقال: الصلاة لوقتها. والناس يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا أمر من الله رب العالمين، فيخالفون الأمر ويتركونه. ولكنهم إذا ما تركوا هذا الأمر لم يحس الواحد منهم أنه قد أتى ذنبا يستوجب الغفران من الله رب العالمين والاستغفار منه. والله رب العالمين أمرنا أن نأتي بالصلاة على وقتها ولا نؤخرها، ومع ذلك فترى جملة كبيرة من المسلمين لا يصلون الصبح إلا بعد طلوع الشمس، مع أن وقت الصبح إنما هو من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. فإذا أخرت الصبح عن هذا الوقت فقد خرجت عن وقتها، وتورط الإنسان في الإثم وفي المعصية. ومع ذلك يسهر الإنسان في سهر الطاعة أو في سهر المعصية محسنا أو مسيئا، فتضربه عيناه وتضربه الشمس فلا يفيق إلا بعد طلوعها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل نام حتى ضربته الشمس فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنه، وفي رواية: بال الشيطان في أذنيه. ينام الإنسان حتى يخرج وقت الصبح ثم يقوم فلا يبكي ولا يستغفر الله رب العالمين ولا يتوب إلى الله رب العالمين من هذا الذنب، لأن الناس لا يعدون ترك المأمور به ذنبا يستوجب المغفرة من الله ويستوجب منهم أن يستغفروا الله رب العالمين على هذا الذنب الذي تورطوا فيه. وقسمة أخرى تنقسم إليها الذنوب، هذه القسمة هي أن الذنوب بحسب آليات اكتسابها تنقسم إلى ذنوب متعلقة بالجوارح، فعين تنظر إلى حرام، وأذن تستمع إلى حرام، ويد تمتد إلى حرام، ورجل تبطش وتسير إلى حرام، وقلب يتشهى ويتمنى، فهذا قسم ثالث، فهي ذنوب جوارح وذنوب قلوب. وقد شدد الشرع جدا على ذنوب القلوب التي إذا ما تعلقت بالقلب أفسدت، لأن المعصية الأولى معصية إبليس، إنما كانت معصية قلب ولم تكن معصية جوارح. وأما معصية آدم عليه السلام فقد كانت معصية جوارح لا معصية قلب، فإن إبليس لما أمره الله رب العالمين بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين، فأتي من قبل قلبه لأنه استكبر على أمر الله رب العالمين واستكبر على السجود لآدم فكان من الكافرين. وأما آدم عليه السلام فإن قلبه كان بمبعدة عن العصيان، وإنما نسي نسيانا ولم يجد له ربه عزما فتورط في المعصية فأكل من الشجرة المحرمة. ومعاصي الجوارح سرعان ما يتوب منها الإنسان لأنها غير متمكنة منه وغير متغلغلة في قلبه. وأما معاصي القلب فندر من يتوب منها لأنها قد تغلغلت في القلوب وضربت في العروق بأطنابها فلا تخرج إلا مع خروج الروح، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لما عاد آدم إلى ربه تبارك وتعالى من معصية الجوارح تاب عليه الله رب العالمين وقبله وغفر له ما كان من سالف ذنبه. وأما إبليس فإن معصيته كانت معصية قلب ولذلك لم يتب منها، وأبلسه الله رب العالمين من التوبة ومن الغفران وجعله الله رب العالمين خالدا مخلدا في النار، نسأل الله السلامة منها والعافية. فمعاصي الجوارح سرعان ما يتوب منها الإنسان، وأما معاصي القلوب فإنها متغلغلة في الأطوار. وأيضا فإنه ما من معصية من معاصي الجوارح في الجملة إلا وتجد لها أصلا مستكنا في القلب. ولذلك لما كفر القوم الذين ردوا على موسى عليه السلام وكذلك الذين ردوا على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان منهم من يعرف الحق الصراح ويعلم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء بالهدى من عند الله رب العالمين، ولكن كان شأنهم كما قال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فدفعهم الظلم والعلو والاستكبار إلى الكفر بالعناد بمن جاءهم من المرسلين الأطهار الأخيار وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك الكفار من أهل الكتاب: ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولا يخفاك أن أول معصية عصي الله رب العالمين بها في السماء كانت معصية قلب لا معصية جوارح، إذ حسد إبليس آدم واستكبر على السجود له طائعا لأمر الله رب العالمين. وأول معصية عصي بها الله رب العالمين في الأرض إنما كانت من قبل القلوب أيضا، إذ حسد الأخ أخاه فنفس عليه ما آتاه الله فحمل عليه فقتله فأصبح من الخاسرين. وتنقسم الذنوب إلى قسم آخر، فإلى معاصي غير بدع وإلى بدع بينها وبين المعاصي عموم وخصوص، ذلك أن كل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. والله العظيم أمر أن لا يعبد إلا هو، وأمر أن لا يعبد الله رب العالمين إلا بما شرع، فهاتان القاعدتان هما أصل دين الإسلام: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. والمبتدع مستدرك على الشرع الأغر، عابد لله رب العالمين بما لم يشرع الله رب العالمين، فكأنه متهم للشرع في كماله الذي أخبر عنه الله رب العالمين: اليوم أكملت لكم دينكم. فهو بعمله وقوله واعتقاده المبتدع كأنما يقول للشرع: لم تكمل بعد، وكأنما يقول أنا أستدرك على الشر، والمعصية ليست بمحبوبة بذات القدر عند إبليس كما أن البدعة محبوبة عنده، فإن البدعة محبوبة عند إبليس ما لا يحب المعصية، وهو يقبل على المبتدع ما لا يقبل على العاص. نسأل الله أن يسلمنا منهما أجمعين. وتنقسم المعاصي والذنوب إلى قسم آخر، وهو أن الذنوب تنقسم إلى ذنوب متعدية وذنوب قاصرة، كما أن الطاعات تنقسم إلى طاعات قاصرة نفعها لا يتعدى فاعلها، وإلى طاعات متعدية يتعدى أثرها إلى غير فاعلها. إلى أناس كثيرين في أماكن متفرقة وفي أزمان متطاولة، كما يشاء الله رب العالمين بفضله ومنته. كما أن الطاعات تنقسم إلى طاعات قاصرة وطاعات متعدية، كذلك الذنوب تنقسم إلى ذنوب خطرها وضررها وإثمها لا يتعدى فاعلها، وإنما هو متوقف عند حدود ذاتيته. وتنقسم إلى القسم الثاني العنيف الفظيع الذي يتعدى فيه أثر الذنوب إلى غير الفاعل والجاني والمقترف، إلى أمم كثيرة في أماكن كثيرة وكذلك في أزمان متطاولة على مدى الدهور. والله رب العالمين سبحانه يؤاخذ كل إنسان بما قدمت يداه، فإذا توقفت حدود المعصية بضررها عند حدود فاعلها كان أهون إثما من أمم يضلها، كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الذنوب المتعدية يكون فيها الإضلال أحيانا بالكفر، وأحيانا بالشرك، وأحيانا بالبدعة، وأحيانا بالكبيرة، وأحيانا بالصغيرة باللمم، وأحيانا بتفويت ما هو فاضل على ما هو مفضول. والله رب العالمين سبحانه يؤاخذ الناس بما قدمت أيديهم. وفي كتب الإسرائيليات أن رجلا عالما أضل كثيرا من الناس ببدعته، ثم أدركته رحمة الله فتاب إلى الله رب العالمين، فاجتهد في عمل الصالحات دهرا متطاولا، فأوحى الله رب العالمين إلى نبي زمانه أن قل له: لو كانت معصيتك بيني وبينك لغفرتها لك، ولكن كيف وقد تسببت في إكثار كثير من الناس وفي إدخالهم النار، فمثل هذا لا أغفره لك أبدا. فالذنوب المتعدية خطيرة الأثر جدا، لأن العلماء عليهم الرحمة يقولون: طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه، طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبه. وأما الذي يموت ويخلف السيئات في الحياة من بدع يعلمها الخلق ومن أمور تخالف الشرع، يتولى كبرها ويدعو الناس إليها ويحض الناس على فعلها وقولها، فهذا يموت ويخلف من ورائه بدعته وذنبه، فيصل إليه في قبره يعذب بذلك وزر ما كان يعمل في الحياة ووزر ما أضل به الناس، ومثل آثام من تبعه على بدعته وكفره وشركه وضلاله. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. هذه الذنوب المتعدية التي يتعدى ضررها إلى غير عاملها، قد تتعدى إلى فرد واحد، وقد تتعدى إلى مجتمع وأمة. فمثل الذي يتعدى إلى فرد واحد أن يضل إنسان إنسانا بمعصية يسيرة لا ضرر لها ولا خطر لو تاب منها وأناب ورجع إلى الله رب العالمين، وأما نشر الفساد في الأرض وإرادة الخلق على أن يكونوا غير طائعين لله رب العالمين، والبحث الحثيث على تغييب عقول الناس من أجل أن يستحوذ عليهم الشيطان بالدعارة الحقيقية والدعارة الفكرية والدعارة النفسية وتخنيس النفس وتشويه الباطل، فأمثال هذه الأمور يموت الداعي إليها ويظل اسمها واصلا إليه في قبره ما ظلت معمولا بها في الحياة. نسأل الله أن يجنبنا خطر ذلك برحمته وأن يقيمنا على السوية حتى نلقاه بفضله وكرمه ومنته. إن الذنوب المتعدية قد يكون فيها ما يصل خطره إلى أمة بأسرها، كمثل الذين يتاجرون في الخمور والذين يتاجرون في المخدرات والمفترات، فهؤلاء يسعون سعيا حثيثا إلى إهلاك أمة وإلى تدمير مجتمع. ولذلك كان فقهاؤنا المحدثون بارك الله فيهم أجمعين وأعين حقا عندما نزلوا منزلة هذا الرجل على مثل منزلة من كان ساعيا في الأرض فسادا، فقالوا إن الذي يتاجر في المخدرات ينبغي أن يقتل وينبغي أن تسلب حياته كمثل الذي يسعى في الأرض فسادا بحد الحرابة سواء بسواء، وأما الذي يشرب الخمر وحده ولا يدعو إليها أحدا فهذا قد أتى بكبيرة عظيمة تحرمه يوم القيامة من أن يشرب من خمر الجنة، وإن لها لنشوة وإن لها لبريقة وما فيها من آفة قط. وأما هذا فخطره ما دام متوقفا عليه فهو أهون خطرا وأقل أثرا ممن يتجر في هذه الخمور وممن يتجر في المخدرات فيفسد بها أمة تشهد أن لا إله إلا الله وترفع رايتها من أجل أن تستنقذ البشرية من غيبوبة العقل إلى صحوة الفكر ومن نوم الوسنان على الكفر إلى يقظة اليقظان على حقيقة التوحيد. فهؤلاء يضادون شرع الله رب العالمين، وكذلك يكون أثر تلك الذنوب المتعدية للقاصرة على فاعلها ومقترفها. والذنوب المتعدية تنقسم إلى قسمين، مما يمتد في الزمان ومما يمتد في أعماق المكان. فأما ما يمتد في المكان فما كان فيه إفساد المفسد في مكان متسع ورقعة ممتدة متطاولة، وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث المنام الطويل الذي رواه عنه سمرة بن جندب رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أتى إليه آتيان فأخذ بيده فذهب به إلى الأرض المقدسة، فكان مما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المنام الطويل رجلا قائما ورجلا نائما مستلقيا لقفاه، فأما القائم فمعه كلوب كمثل الشرشرة مثلا، كلوب من حديد يجعله في شق هذا الراقد المستلقي لقفاه فيشرشر شقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة المقابلة فيصنع بها مثل ذلك فتعود الأولى صحيحة، فيستدير إليها فيصنع بها مثل ذلك فتعود الأخرى صحيحة، كذلك يعذب في البرزق حتى يقيم الله رب العالمين الساعة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن تأويل هذا المنام الطويل كان هذا المرأة حاضيا بهذا التأويل، وأما الرجل الذي رأيته مستلقيا لقفاه يشرشر شفقه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه، فهذا الرجل هو الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا الإرجاف بالباطل بين الناس هذا عقابه وهذا عذابه في البرزخ، ومن وراء ذلك في النار عذاب غليظ، نسأل الله السلامة والعافية. وإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنطلق أيضا لما أرسل إلى هرقل الروم خطابه الذي يدعوه فيه إلى الإسلام، كان فيه من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم تسلم، أسلم تسلم بهذه الوجازة الوجيزة والبلاغة العالية والفصاحة المتناهية. رجل يدعى إلى دين الله رب العالمين فينبغي أن يخطب بين يديه بالخطب الطوال، وأن ترسل إليه المجلدات الضخام، وأن يطلع من حقيقة الإسلام على الكثير. ولكن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بوجازة وجيزة وبلاغة عالية وفصاحة فصيحة في كلمتين اثنتين، فيدعو عظيم الروم على رأس أمة كبيرة. لو أسلم لدخل بدخوله في الإسلام جم غفير كبير لا يبلغ من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين في عددهم بجوارهم إلا أقل من الخليل. وأما بمقاديرهم فلا نسبة بين أصحاب محمد وبين الكافرين بحال. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، وإن لم تفعل فإنما عليك اسم الأريسيين، أي اسم الفلاحين، أي اسم الأكارين من الضعاف والمستضعفين الذين هم على دين ملوكهم. فإذا لم تسلم ولم تدخل في دين الإسلام العظيم فإن عليك هذا الاسم العظيم الذي يجعله الله رب العالمين لكل أحد بذنبه، ويجعله الله رب العالمين مجموعا عليه بصدك عن سبيل الله رب العالمين. فالذين يضلون الناس عن سبيل الله رب العالمين، والذين يبغونها عوجا، والذين يصدون الخلق عن شرعة الحق وعن محياء الصدق وعن دين الله رب العالمين، يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، ثم يوم القيامة يجمعهم الله رب العالمين في النار حاملين أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ويجمعهم الله رب العالمين جميعا في النار وبئس القرار. فالذنوب المتعدية ذنوب متعدية في المكان باتساع وفي الزمان بامتداده أيضا، وإن معصية ما زال خطرها باديا إلى اليوم من فجر الخليقة منذ خلق الله رب العالمين آدم، ومع ذلك كلما ارتكبت كان على أول فاعل لها في الزمن السحيق طفل ونصيب من إثم هذا الفعل الشنيع، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من وزرها، لأنه هو أول من سن القتل. فهذا ذنب ممتد في الزمان، فحذاري أن تقع في ذنب متعد، وحذاري أن تقع في ذنب قاصر أيضا، لأن الذنوب سموم مهلكات متى ما ألمت بقلبك أفسدت. فتب إلى الله رب العالمين وارجع إليه من ذنب قاصر وذنب متعد ومن قسمة أخرى تأتي بعد، وهي ما قال عنها علماؤنا: إن الذنوب تنقسم إلى قسمين آخرين، إلى ذنوب هي حق الله رب العالمين، وإلى ذنوب هي حق العباد. فحق الله رب العالمين مبني على المسامحة، وأما حقوق العباد فمبنية على المشاحة والتظالم والاختصاص، لأن الله رب العالمين غني عن العالمين، ولأن الله رب العالمين يتسامح في حقه ويتنازل عما له سبحانه، ولأن الله جل وعلا لا يريد بالناس إلا الخير، ولأن الله رب العالمين لا يصل منه إلى الناس إلا الخير. وأما الإنسان فإنه قدور بطبعه، شحيح ضنين بما ملكت يداه، وأحضرت الأنفس الشح، وكان الإنسان قتورا. فالإنسان شحيح قدور، يحرص على ما له ولا يتنازل عنه أبدا. وأما يوم الأنانية المحضة فهو يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والكل من آدم إلى عيسى عليه السلام، الكل يقول من الأنبياء، فما تقول بمن دونهم؟ الكل يقول نفسي نفسي، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وحده من دون الخلائق أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها، أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحقوق الله رب العالمين ما دام الإنسان لم يتعد بها إلى حدود العباد ولم يرتكب مظلمة، فلعل الله رب العالمين أن يتوب عليه. وما على المتورط في حق الله رب العالمين إلا أن يتوب إلى الله رب العالمين، فيخلع عن الذنب ويندم على ما قدمت يداه، ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وأما إذا ما تعلق الحق بالعباد فليس إلا القصاص، إن لم تستحله في الدنيا من الذنب الذي ارتكبته في حقه، وإن لم توفه حقه الذي استلبته منه، فلا بد من القصاص في يوم القيامة. وليس هناك درهم ولا دينار، ليس هناك إلا الحسنات والسيئات، فإن كان كذلك أخذ من حسنات الأبعد وأخذ من سيئات الأبعد عند فناء الحسنات، ثم طرح عليه، ثم عند ذلك يلقى في النار، وبئس القرار ولو كان عودا من أراك. فهذا قسم من أقسام الذنوب أيضا، نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا منها أجمعين. فهذا القسم ينقسم فيه الذنب إلى ما هو متعلق بحق الله رب العالمين، فينبغي أن تتوب إلى الله رب العالمين من ذلك، وما هو متعلق بحقوق العباد فلا بد من رد المظالم، وإلا فأنت على شفا الهلكة والعياذ بالله رب العالمين. أسأل الله جلت قدرته أن يعفو عنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذنوب تنقسم إلى قسم أخير، هذا القسم هو تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. لقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الكلام في أثناء الخطبة، ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل مس الحصى، فلا ينبغي أن يضيع الإنسان جمعته، لأن الإنسان إذا تحرك والخطيب يخطب على المنبر فقد ذهب ثواب جمعته واستحالت ظهرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالإنسان إذا ما تحرك في أثناء الخطبة فإنه لا محالة يكون قد أخرج جمعته من جمعة إلى ظهر، ويكون قد ظلم نفسه ظلما بعيدا. فينبغي على الإنسان في أثناء الخطبة أن لا يتحرك قط، وينبغي عليه أن يكون ساكن الطائر، بمعنى لو وقع طائر عليه لسكن يظن أن ليس به حياة، فلا يهيج طائرة، وإنما يسكن عليه الطائر حتى يكتب الله رب العالمين له الأجر. لقد قسم العلماء الذنوب إلى قسمين، أخيرين، فكبائر وصغائر. فأما طريق من أهل العلم فيقولون لا صغيرة هناك، وكل ما عصي به الله رب العالمين فهو كبيرة، لأنه لا يتصور أن يكون في حق المعصي به، أن يكون في حق المعصي وهو الله رب العالمين ذنب هو صغير لجلال الله رب العالمين وعظمته ولكمال الله رب العالمين وقدرته. فقال هذا الفريق من العلماء إن الذنوب والمعاصي لا تنقسم إلى صغائر وكبائر، وإنما هي قسم واحد، كبائر ولا صغائر هناك. وقالوا إن الولد إذا جبه أباه بكلمة نابية فأساء إليه بكلمة فإن هذا يستقبح ويستعظم ويستفحش جدا لعظم حق الوالد على ولده، فكيف بحق الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ فيقولون إن الذنوب على هذا الميزان لا تكون في حق الله رب العالمين إلا كبيرة ولا صغيرة هناك. والحق أن هذا الرأي هو ضد الصواب، والحق أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بدلالة القرآن العظيم وبدلالة السنة المشرفة وبدلالة الإجماع، إجماع الأصحاب ومن بعدهم من أهل العلم المعتبرين، وأيضا بدلالة العقل كذلك. ولذلك لما حكى القرآن العظيم عن المجرمين الذين يقولون يوم القيامة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فنص القرآن العظيم على أن الذنوب كبيرة وصغيرة بهذا المقياس. وأيضا فإن الله رب العالمين لما حكى أمر المحسنين قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقسمه إلى كبائر ولمم، واللمم هو الصغائر على أعدل الأقوال عند أهل العلم. فهذه دلالة القرآن، وهناك دلائل من القرآن أخرى لا يتسع لها بالبسط والتأويل هذا المقال. وأما سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الصغائر فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل رجل نزل واديا فأراد أن يصنع نارا فجاء ذا بعود وذا بعود حتى أوقدوا نارا عظيمة، وإن محقرات الذنوب إذا اجتمعت على الإنسان أهلكته. ومحقرات الذنوب هي التي يحتقرها الإنسان لصغرها في عين نفسه، وأما هي بالمقياس إلى من عصاه سبحانه فهي كبيرة جدا على القول الأول الذي ذهب إليه الأصحاب رضوان الله عليهم في قولهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني أنهم كانوا يعرفون لله جلاله وكانوا يقدرون الله قدره وكانوا يحترمون أوامر الشرع الأغر، ولذلك كانت الصغيرة عندهم كبيرة بهذا المقياس عليهم رضوان الله أجمعين. فالعلماء كما رأيت يستظهرون بآيات القرآن العظيم على تقسيم الذنوب والمعاصي إلى صغائر وكبائر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففيها النص على محقرات الذنوب، وأيضا فإن إجماع الأصحاب رضوان الله عليهم على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر أيضا، والعقل أيضا يقر ذلك ويعترف به، ولا يمكن بحال أن يستوي في ميزان العقل الرجل الذي ينظر إلى امرأة محرم عليه النظر إليها، لا يمكن أن يستوي النظر إلى المحرمات مع الوطء في الحرام بحال أبدا، ولو استوى هذا وذاك فلا ذنب هناك ولا جنة ولا نار، والله رب العالمين هو الحق وفعله العدل وقوله الصدق وهو على كل شيء قدير. فالآن يقسم العلماء عليهم الرحمة هذه الذنوب إلى صغائر وكبائر، ويقولون في قول الله رب العالمين إلا اللمم ثلاثة أقوال. فقوم يقولون إن اللمم هاهنا مستثنى من الاجتناب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا اجتنابا هو اللمم، فيستثنون اللمم من الاجتناب فيكون الاستثناء على وجهه، وهذا قول ضعيف. وآخرون يقولون إن اللمم هو الذنوب التي وقع فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حال جاهليتهم، ثم دخلوا في الإسلام العظيم وأنابوا إلى الله رب العالمين فغفره الله رب العالمين لهم. وأما الجمهور من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فعلى أن الاستثناء هاهنا منقطع، وأن هاهنا استثناء منقطعا كما سترى بعد إن شاء الله رب العالمين، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فهذا الاستثناء منقطع كما يقول العلماء عليهم الرحمة، وليس هو من الاجتناب كما يقول الفريق الأول. فهذا الفريق يقول إن اللمم هاهنا هو الصغائر، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. وأما الكبيرة فهي كل ذنب عليه حد، هذا قول من أقوال أهل العلم، فكل ذنب عليه حد في الحياة وله عقوبة في الآخرة فهذا كبيرة عند الله رب العالمين. وفريق يقول إن الكبيرة هي كل ذنب أتبع بلعنة أو بنار أو بغضب أو بعذاب، وفريق يقول إن الكبيرة هي ما تعلق بأحد الحدين، يقصدون بالحدين حد الدنيا وحد الآخرة، فكل ما تعلق به حد في الدنيا وما كان سببا إليه يدخل في حدود الكبيرة. وقد قال العلماء عليهم الرحمة وعلى رأسهم ابن عباس رضوان الله عليهما لما سئل الكبائر سبع هي؟ فقال هي إلى السبعمائة أقرب، ولكن لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، فجعلها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبع فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل البيان لا على سبيل الحصر: اجتنبوا السبع الموبقات. وقد نص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض الكبائر بالتنصيص المباشر بالذكر، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أكبر الكبائر الإشراك بالله، الإشراك بالله رب العالمين. ثم يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكان متكئا فاعتدل، وقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستويا جالسا فقال صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وإن من أكبر الكبائر استصالة الرجل في عرض أخيه المسلم، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وضم إليها السحر، وضم إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل مال اليتيم، وضم إليها أكل الربا، إلى كثير من الأمور التي وقع عليها التنصيص. فهذه كبائر الإثم إذا اجتنبها الإنسان في الحياة كفر الله رب العالمين عنه الصغائر يوم القيامة بمنته ورحمته وجوده وفضله. الذين يجتنبون كبائر الإثم هؤلاء يغفر الله رب العالمين لهم يوم القيامة صغائرهم، ويدخلهم الله رب العالمين الجنة، ويديهم الله رب العالمين أجرا كريما عظيما في جنات الرضوان. نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا من الذنوب ظاهرا وباطنا، وأن يطهرنا من الآثام والمعائب، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا نعوذ بك من فجاءة نقمتك، نعوذ بك من فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك، ومن تحول عافيتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، ومن جميع سخطك، ومن جميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم إنا قساة فلينا، اللهم لين قلوبنا بذكرك، لين قلوبنا بالخوف منك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مؤمنين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم احشرنا في زمرة النبي الأمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من السمعة. اللهم أخلص أقوالنا، وأخلص أعمالنا، وأخلص نياتنا، وأحسن أعمالنا، وأحسن عاقبتنا، وبيض وجوهنا، وثبت أقدامنا، وثقل موازيننا، واغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، وارحم آباءنا، وارحم أمهاتنا، واهد آباءنا، واهد أمهاتنا، واهد نساءنا، واهد أبناءنا، واهد بناتنا، واهد إخواننا، واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم اكتب لنا البراءة من النار، اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، لا تشوي خلقنا بالنار، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأجرنا من الضلال، نعوذ بك من الضلال، نعوذ بك من الضلال والإضلال، نعوذ بك من الضلال والإضلال. اللهم اهد أمة محمد إلى الأخذ بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أخذا لا يدع لبدعة قياما ولا لشرك ظهورا، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويرجع فيه إليك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أقر أعين المؤمنين بذلك، وطهر أرض المسلمين من المجرمين والمشركين والكفار والملحدين، واجمع الجميع على طاعتك. اللهم اجمع الجميع على طاعتك، اللهم اجمع الجميع على طاعتك. اللهم احرس ديارنا، اللهم احرس ديارنا من مضلات الفتن، اللهم احرس وطننا وسائر أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ورد إلى المسلمين مسجده مستنير يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا نصير المستضعفين، ويا راحم المستضعفين. خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وتوفنا مسلمين، وأحنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يكفر سنة ماضية. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما ليس فيه شرع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انتهى الأمر إلى مخالفة أهل الكتاب في كل ما يعقدون وفي كل ما يقولون من تلك الأمور التي هي مظاهر وشعائر للشرع. ولما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله رب العالمين فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نحن أحق بموسى منهم. فصامه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر بالصيام. وكان صيام عاشوراء فرضا قبل أن يفرض الصوم بعد الهجرة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم عاشوراء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان فرضا على المسلمين أن يصوموا يوم عاشوراء، ثم نسخت فرضية صوم يوم عاشوراء بفرضية صوم شهر رمضان كما هو مقرر عند علمائنا عليهم الرحمة. إذن فيوم عاشوراء له فضيلة عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى، من صامه كفر الله رب العالمين عنه ذنوب سنة مضت بفضل الله رب العالمين، فعلينا أن نحرص على صيامه.